أيها المؤمنون لا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم ما يجري للعالم الإسلامي وما يتعرض له العالم الإسلامي من اعتداء على ممتلكاته ومقدساته ونهب لخيراته واغتصاب لأرضه، حتى صار هذا الأمر عباد الله أمرا مألوفا لا يغير من الواقع شيئا. فاليهود ومن وراءهم من أمم الكفر عازمون ومصممون لتحقيق غايتهم التي ذكرها الله عز وجل في القرآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والمسلمون قابعون مستسلمون لا يحرصون لهم أرضا ولا يدفعون بأسا ولا يحمون عرضا. وهذه مشكلة المسلمين للأسف الشديد. ونحن أمة الإسلام لابد أن يكون في قلوبنا وفي نفوسنا ما يعبر عن أسفنا وعن طموحنا أيضا لاسترجاع ما ضاع منا من المجد التليد ومن الدين الساطع الذي كان سببا لنجاة البشرية وخروجها من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وإن كان واجبنا الأكبر نحو هذه المقدسات ومنها المسجد الأقصى قد يكمن في جهاد هؤلاء الأعداء، ولكن ما السبيل وما الطريق وما الحيلة؟ اليهود عبدت الطاغوت، نقضت العهود، المحرفون للكلم، السماعون للكذب، الأكلون للسحت، هم معروفون بذلك. ولكن مع هذا أيها الإخوة لن نعدم الوسائل المشروعة المفيدة المجدية في بيان أننا أصحاب حق وأن الحق لا يضيع ما دام هناك من يطلبه ويسعى إلى استرجاعه. فلدينا بحمد الله سبحانه وتعالى من الوسائل المشروعة ما نسخره لخدمة الإسلام والمسلمين، ومنها قضية المسلمين الكبرى وهي القدس المحتل ومسجدها المبارك. من هذه الخدمات الجليلة التي يمكن أن يسهم فيها الجميع هو التذكير بتاريخ هذا المسجد المبارك الذي هو المسجد الأقصى في بيت المقدس في عاصمة فلسطين وهي القدس، التذكير بتاريخه الأشم الطويل الثري حتى ينشأ أبناء المسلمين ويتربى أبناء المسلمين على حب وتعظيم هذه المقدسات التي تذكرهم بتاريخهم التليد وقرآنهم المجيد، فيهب ولو بعد أحقاب طويلة إلى نصرته واسترجاعه ونجدته بكل ما يملكون حتى بالدعاء وتغيير ما حل في النفوس من اعوجاج وانحراف وتماوت وخذلان، وربما حتى جهاد هؤلاء الكفار إن كان للمسلمين شوكة. والأمل في الله سبحانه وتعالى. والذي يهمنا أيها الإخوة المؤمنون هو أن أذكر نفسي وإياكم ببعض فضائل ها هذا المسجد العظيم الذي تهفو وتحن إليه قلوب المسلمين في كل مكان، لأنه جزء لا يتجزأ من أرض الإسلام. المسجد الأقصى عباد الله مسجد عظيم ومبارك، وقد جاء في الكتاب والسنة ذكر كثير من أوصافه وميزاته الكثيرة وفضائله الجمة، وكلها تدل على علو مكانته ورفيع قدره في قلوب المسلمين وفي نفوس المؤمنين. فهو أحد المساجد الثلاثة المفضلة التي لا يجوز شد الرحال بنية التعبد إلا إليها، ويكفيه هذا شرفا. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجد إلياء، أي مسجد القدس. وسمي المسجد المبارك بالمسجد الأقصى قيل لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، وقيل سمي بالأقصى لأنه بعيد في الزمن، وقيل لأنه لا يوجد موضع عبادة بعده، وقيل سمي بالأقصى لبعده عن الأقدار والخبائث، وقيل سمي بالأقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة وهو أبعد من مكة، وبيت المقدس أبعد منه، لكن القول الأول هو الأولى والأرجح، فسمي الأقصى لبعده عن الكعبة. ويسمى المسجد الأقصى ببيت المقدس، والمقدس هو المكان الذي يطهر فيه من الذنوب، ولهذا يقال المقدس أو المقدس أي المطهر، مكان بيت الطهارة، وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها. وقد ذكر المؤرخون أن للمسجد الأقصى ما يزيد عن 20 اسما، وكثرة الأسماء كما قال العلماء تدل على شرف المسمى. والمسجد الأقصى أيها المسلمون هو المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام ابن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولذلك يتشبث به اليهود. وبعض الناس يطلق اسم المسجد الأقصى على المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب في مقدمه، والفضل إنما جاء في جميع المسجد سواء الذي بناه عمر أو الذي يكون بعده أو قبله، لأن الفضل جاء في جميع المسجد ولا يختص بالمصلى الذي بناه عمر، وإن كانت الصلاة فيه أفضل من غيره كما قال العلماء. وهنا لابد أن ننبه إلى خطأ شائع بين الناس، وهو أن المسجد الأقصى يقال له أنه حرم أو ثالث الحرمين، وهذا ليس بصحيح، لأنه لم ينقل من المسلمين عن أحد منهم أنه أطلق ذلك عليه من وجه صحيح، وإنما الحرم مكة والمدينة خاصة. لكن مع ذلك له فضائل كثيرة عظيمة وعديدة، منها أن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض، فقد جاء من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال وكم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فالفضل فيه. ومن فضائل المسجد الأقصى أنه أولى القبلتين. أول ما توجه المسلمون في صلاتهم توجهوا إلى المسجد الأقصى قبل الكعبة، ثم نسخت القبلة وجاء الأمر بتحويلها إلى الكعبة المشرفة. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم صرفه إلى القبلة. ومن فضائل المسجد الأقصى أيها المؤمنون أن الله عز وجل جعله في أرض مباركة، أي التي بارك فيها وبارك ما حولها. والبركة كما تعلمون كثرة الخير ودوامه. يقول الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. قال بعض العلماء: ولو لم يكن في فضل المسجد الأقصى إلا هذه الآية لكانت كافية. وقال الحافظ ابن كثير في قول الله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها أنها أرض الشام، أنها أرض الشام. من فضائل المسجد الأقصى عباد الله أن أرضه هي أرض المحشر والمنشر. لما يقوم الناس من قبورهم يوجهون ويجمعون في هذا المكان الذي هو الأقصى والتي هي من أرض الشام. جاء في حديث رواه ابن ماجه في سننه عن أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أفتنا في بيت المقدس. قال عليه الصلاة والسلام: أرض المحشر والمنشر. والحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن يتقوى بحديث آخر صحيح، جاء عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل، في مسجد رسول الله أم في بيت المقدس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي، أي في مسجد النبوي، أفضل من 4 صلوات فيه، ولا نعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر، هو أرض المحشر والمنشر. من فضائل المسجد الأقصى عباد الله أنه مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء. جاء في صحيح مسلم من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار وما دون البغل، يضع حافره عند منتهى يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: ثم ربطته في المربط الذي يربط بها الأنبياء. قال أي عليه الصلاة والسلام: ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فاخترت اللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. فكان صلى الله عليه وسلم قد هدى أمته إلى هذا الدين العظيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن فضائل هذا المسجد الأعظم المقدس الذي هو المسجد الأقصى أنه هو المسجد الذي أما فيه خير الخلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء. صلى بهم صلاة في هذه الأرض وفي هذا المسجد. ولم يحصل هذا الفضل لغيره عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رؤيت يعني يوما وأنا في الحجر، في حجر الكعبة، وقريش تسألني عن مصرايا، عن رحلتي إلى بيت المقدس، تسألني عن أشياء، قال: فلم أثبتها، يعني لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتذكرها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فكربت كربة لم تقع لي مثلها قط، ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله إلي. أنظر إليه، يعني ينظر إلى المسجد الأقصى وما حوله، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، إلى أن قال في هذا الحديث، وهو حديث طويل في وصف رحلة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، قال: ثم حانت الصلاة فأممتهم. هذا محل الشاهد في الحديث، لما حانت الصلاة صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه عباد الله بعض أوصاف هذا المسجد العظيم، المسجد المبارك، وقد تأتي بعض فضائله بعد الجلسة هذه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى الذي أقصى عنه من استقصى عن هداه وأذله. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من استهدى بغير هديه أعماه وأضله وفرق عليه شمله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء فرأى ما رأى من آيات الله الكبرى، ما ضل وما غوى وما نطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصروا أهل هذه الملة وكانوا أشداء على الكفار وعلى المؤمنين أذلة، وعلى من صار على هديهم ونهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من خصائص وفضائل المسجد الأقصى أن الصلاة فيه تعدل ب250 صلاة، وليس كما يقول البعض أنها تعدل ب500 صلاة. فهذا الحديث وإن رواه الطبراني والبزار فهو ضعيف لا تقوم به حجة، والصحيح أن الصلاة في مسجد الأقصى تعدل ب250 صلاة، وهذا فيه من الفضل ما فيه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا نتذاكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أم بيت المقدس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي، أي في مسجد النبي، أفضل من 4 صلوات فيه. الصلاة في مسجد النبي ب1000 صلاة، وإذا كانت الصلاة في مسجدي الأقصى ب4 صلوات فهذا دليل على أن 1000 تقسم على 4، فتكون النتيجة 250 صلاة. ثم قال: ولا نعم المصلاه، ولا نعم المصلاه. وهذا يكفي عباد الله في فضيلة هذا المسجد وبركته، لأن الله سبحانه وتعالى إذا بارك في شيء فمعناه أن الخير من عظيم الأجر وكثرة ثواب موجود فيه. ومن فضائل هذا المسجد عباد الله وهي كثيرة قد لا يحضرني استذكارها الآن، لكن جاء في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من رجل يأتي إلى هذا المسجد ليس له فيه نية إلا أن يصلي فيه رجع من ذنوبه أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس وبناء المسجد فيها سأل ربه ثلاث: حكما يصادف حكمه، أي حكم يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فأعطيهما وأرجو أن تعطى له الثالثة. فهذه عباد الله بعض فضائل ومزايا وخصائص هذا المسجد المبارك، جعلتها تذكرة لكم ولنفسي حتى يبقى هاجس المسجد الأقصى دائما وأبدا هو الشغل الشاغل، هو الذي يزعزع هذه الضمائر ويلهب أنين المشاعر ويسيطر على جولات الخواطر. فلعل دعوات المخلصين من المستضعفين تسهم في رفع بعض الغبن الذي حل بقدسنا المحتل وبأقصانا السليم وهذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تنصر بضعيفها أو بضعفائها، بإخلاصهم وصلاتهم، كما قال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نقول عباد الله إن القول لدى الله لا يبدل. يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلا سبيل لوقف غارات المجرمين ولا سلاح لنا في إبطال كيد الغاصبين إلا بمعالجة الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الهوان وإلى هذا الضعف وإزالتها كلية من حياتنا واستبدالها بالأسباب الشرعية الجالبة للنصر والتمكين، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والآيات في هذا كثيرة. ولكن عباد الله إن قضية فلسطين وقدسها المحتل ومسجدها السليب هي في الحقيقة محنة امتحن الله سبحانه وتعالى بها ضمائرنا وهمامنا، وهو حق مضاع فرط أهله في الحفاظ عليه. ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. إن هذه المقدسات لا تسترجع عباد الله إلا بالهمة العالية والإيمان الصادق والتوبة الصادقة ومراجعة ما بالنفوس. فإن الحقوق المشروعة والقضايا العادلة لا تسترجع بالضعف والهوينة، لا تسترجع بالأقلام والأفلام والإعلام والأحلام، وإنما تسترجع بتغيير ما حل بالنفوس من انحراف واعوجاج وإصلاح ما في العقول والقلوب قبل خوض المعارك والقلوب. قال الله سبحانه وتعالى عن الذين كرمهم بفتح المسجد الأقصى، قال: عبادا لنا أولي بأس شديد. قبل أن تكون لهم قوة وقبل أن تكون لهم شوكة لابد أن يكونوا عبادا لله، لأن الذي يعبد الله هو الذي تحرر من الشهوات وتحرر من الملذات وتحرر من حب المال. ولهذا الكفار نجحوا نجاحا ما في جعلنا نهب إلى الدنيا ونحرص عليها كما يحرص عليهم هم. ولكن إذا علمنا أن الله عز وجل لا ينصر عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة والخميصة، وإنما ينصره من عبده حقا، فنسأل الله سبحانه وتعالى عباد الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. ونحن نثمن كل هذه المواقف التي تصب في نصرة هذه القضية العظيمة التي هي قضية المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمن عن المسلمين وأن يفرحنا يوما ما بحلول النصر بهذه الأرض، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين استقاموا على طريقته ونهجه، وأن يعز أهل الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الشرك والمشركين والكفرة الكافرين، وأن يسعدنا في أرضنا، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا في الدين والدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.